الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنستأنف درسنا في كتاب الداء والدواء، حيث كنا قد وقفنا على قوله رحمه الله فيما يتعلق بالمحبات المضرة. قال: أما محبة النسوان فصل. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا المسلمين يا رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل محبة الزوجات. وأما محبة الزوجات فلا لوم على المحب فيها، بل هي من كماله، وقد امتن الله سبحانه بها على عباده، فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما خالص الحب، وهو المودة المقترنة للرحمة. بالنسبة لمحبة الزوجان، فلا شك أن محبة أحد الزوجين للآخر من الأمور المحبوبة في الشرع، لكن بشرط ألا يصل هذا إلى ما فيه ترك واجب أو فعل محرم. كيف يزيد الزوجان من المحبة بينهما؟ أولا، عليهما باستشعار المسؤولية بينهما. ثانيا، عليهما المطاوعة فيما ليس بمنكر، ثالثا، عليهما استشعار عدم استغناء الرجل عن المرأة، وعدم استغناء المرأة عن الرجل. رابعا، الاستشعار الصلة القوية التي بينهما بعقد النكاح ووجود الأولاد. وهذا كله سبب للسكن وسبب للمودة والرحمة. وإذا كان في أحد الزوجين خلقا أو أخلاق سيئة، فعلى الجهة المقابلة أن ينظر إلى الأخلاق الحسنة. فما من مؤمن إلا وفيه خلق حسن يمكن النظر إليه من هذه الجهة، وما من مؤمنة إلا وفيها خلق حسن ويمكن النظر إليها من هذه الجهة. أما الكمال، أن المرأة تريد زوجا كاملا بلا نقص، أو الرجل يريد زوجة كاملة بلا نقص، فهذا لا وجود له في الدنيا. نعم، أحسن الله عليك. قال القيم رحمه الله تعالى: وقد قال تعالى عقيب ذكره: ما أحل لنا من النساء وما حرم منهن، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه: كان إذا نظر إلى النساء لم يصبر. وفي الصحيح من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها، وقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فعجبته فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. ففي هذا الحديث عدة فأعجبته، ليس معنى فأعجبته أنها كانت متكشفة أو متبرجة، إلا أن يكون هذا قبل فرضية الحجاب، وهذا قول لبعض شراح الحديث. والقول الثاني: فأعجبته، أي قامتها وشكلها أو مشيتها وسمتها ودلها. نعم، أحسن الله عليك. ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها الإرشاد للتسلي عن المطلوب بجنسه، كما يقوم الطعام مكان الطعام والثوب مقام الثوب. ومنها الأمر بمداواة الإعجاب بالمرأة والمورث لشهوتها بينفع الأدوية، وهو قضاء وطره من أهله، وذلك ينقض شهوته لها. وهذا كما رشد المتحابين للنكاح، كما في سنن ابن ماجه مرفوعا: لم يرى المتحابين مثل النكاح. فنكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله دواء شرعا، وقد تداوى به داود عليه السلام ولم يرتكب نبي الله محرما، وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه لمحبته لها، وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته، ولا يليق بنا المزيد على هذا. على كل حال، هذا إشارة من ابن القيم إلى قصة عشق داود للمرأة التي كانت لأحد قواده، لكن هذه القصة باطلة لا تصح إلا في الإسرائيليات، ولا يجوز نسبة مثل هذا إلى الأنبياء عليهم السلام. نعم. أحسن الله لك. وأما قصة زينب بنت جحش، فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافقه، وكان يستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولم توافقه بمعنى لم تلائمه، بمعنى لم تلائمه، يعني ما حصل موافقة وملائمة بين زيد وبين زينب. نعم. أحسن الله لك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان يستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراقها، وهو يأمره بإمساكها، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فارقها لا بد، فأخفى في نفسه أنه تزوجها إذا فارقها زيد، وخشي مقالة الناس. ألا هذا الكلام يعني فأخفى في نفسه أن يتزوجها، أنه يتزوجها، هذا المعنى لا يصح، هذا المعنى ضعيف لا يصح، لكن المعنى الذي يصح: فأخفى في نفسه أن يتزوجها، أي أن الله يزوجها، فأخفى ذلك وخشي مقالة الناس، هذا المعنى صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات يقولون أنه عشق زينب، وهذا باطل، لأن زينب كان هو يراها قبل أن يتزوجها من؟ زيد. فكيف لم يتزوجها قبل، ثم إذا تزوجها ابنه ومولاه بعدين يعشق؟ هذا كلام باطل. لكن هنا الصواب: فأخفى في نفسه أن يتزوجها ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الكلام الصحيح. نعم. أحسن الله. فأخفى في نفسه أنه يتزوجها إذا فارقها زيد، وخشي مقالة الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه، ابنه بالتبني. نعم. أحسن الله. ابنه، فإنه كان قد تبنى زيدا قبل النبوة، والرب تعالى يريد أن يشرع شرعا عاما فيه مصالح عباده. فلما طلقها زيد وانقضت عدتها منه، أرسله إليها يخطبها لنفسه، فجاء زيد واستدبر الباب بظهره، فعظمت في صدره لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداها من وراء الباب: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك. فقالت: ما أنا بصانعة شيء حتى أؤامر ربي. فقامت على محرابها فصلت، فتولى الله عز وجل نكاحها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وعقد النكاح له فوق عرشه، وجاء الوحي بذلك: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زوجناكها، ها، هو ما تزوجها، الله زوجه. نعم. صلى الله عليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته فدخل عليها، فكانت تفخر على نساء، يعني ما جاب شهود ولا جاب إجاب ولا جاب قبول، ليش؟ الله سبحانه وتعالى زوجه، ما يحتاج الآن شيء. نعم. أحسن الله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته فدخل عليها، فكانت تفخر على نسائه. طبعا المقصود فقام في الوقت فدخل عليها، يعني بعد انقضاء العدة، ذلك أن الآيات نزلت بعد انقضاء عدتها. نعم. أحسن الله لك. فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتقول: أنتن زوجكن هالكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهذه قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زينب، وفيه إثبات علو الله عز وجل وأنه فوق سبع سماوات. نعم. أحسن الله. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حب إليه النساء، كما في الصحيح عن أنس عنه رضي الله عنه كما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: حبب إليكم من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا لفظ حديث، لا ما يرويه بعضهم: حبب إلي من دنياكم ثلاث. زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد في هذا الحديث: أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك، فقالوا ما همه إلا النكاح، فرد الله سبحانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونافح عنه، فقال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وآتيناهم ملكا عظيما، إشارة إلى ما حصل من بعض أنبياء بني إسرائيل من الزواج بأكثر من 10 و20 و30 و40. لذلك إذا يهودي ولا نصراني أراد أن ينغص عليك قال لك نبيك تزوج 9، قل طيب نبيك سليمان تزوج 100. إذا كان هذاك عيب ها، فأنت الآن ماذا تقول في نبيك؟ إن قلت أخطأ نبيك وقعت في ضلالة، إن قلت أصاب نبيك آمنت، فآمن بما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا معنى وآتيناهم ملكا عظيما، يدخل في الملك العظيم إباحة النساء لهم، إباحة النساء لهم. نعم أحسن الله. وهذا داود عليه السلام كان عنده 99 امرأة، فأحب تلك المرأة وتزوجها فكمل 100. لا وهذا خليل الله، ما عندك؟ صح سقط من نعم. وهذا خليل الله إبراهيم كان عنده سارة أجمل النساء العالمين، وأحب هاجر وتسرى بها. وهذا داود عليه السلام كان عنده 99 امرأة، فأحب تلك المرأة وتزوجها فكمل 100. على كل حال هذا لا يصح عندنا، لكن يجوز الاستشهاد به على اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنه مذكور في كتبهم، صح ولا لا؟ نعم، يجوز للإنسان أن يستدل بما لم يصح عنده إذا كان الخصم يقر به. هذه قاعدة ترى في الاستدلال والمناظرة، يجوز للإنسان أن يستدل بما لم يصح عنده إذا كان الخصم يقر به. نعم أحسن الله. وهذا سليمان بن هو عليه السلام كان يطوف في الليلة على 90 امرأة، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه، فقال عائشة رضي الله عنها، فقال عن خديجة رضي الله عنها إني رزقت حبها. فمحبة النساء من كمال الإنسان. قال ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء. قد ذكر الإمام أحمد أن عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوم جلولة جارية كأن عنقها بريق من فضة. قال عبد الله فما صبرت عنها أن قبلتها والناس ينظرون. وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع من المسبية قبل السفراء بغير الوطن بخلاف الأمة المشترى. الفرق بينهما أن انفساخ الملك لا يتوهم في المسبية بخلاف المشترى، فقد ينفسخ فيها الملك فيكون مستمتعا بأمة غيره. وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته بأن تتزوج به فأبت، وذلك في قصة مغيث وبريرة لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي خلفها ودموعه تجري على خديه. النبي صلى الله عليه وسلم جالس ومعه بعض الصحابة ومنهم العباس، وبريرة تمشي ومغيث يمشي خلفها من كثرة حبه لها، وهو يبكي الدمع وهي تقول لا أريدك، قد طلقتك، قد خالعتك. ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويتوسط لكن ما قبلت الوساطة. نعم صحيح. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحظة شوي، خير هذه الأمة أكثرها نساء. نعم، يعني فيه تفسيران. الأول خير هذه الأمة أكثرها نساء، أي أكثر بيت يكون فيه الإنسان يقوم على النساء. يعني أنت الآن في بيتك أمك وأختك وخواتك وبناتك إذا كانوا 10، وبيت ثاني اللي قائم عليه فيه بنتين فقط وامرأتين فقط، فبيتك خير من بيتي. هذا المقصود، وليس المقصود الزوجات فقط. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أكثرها نساء أي تزوجا. نعم أحسن الله. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه. فقالت لو راجعتيه، هذا هو الصواب، عندنا مكتوب غلط، لو راجعتيه. نعم أحسن الله. فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أشفع. فقالت لا حاجة لي به. فقال لعمه يا عباس ألا تعجب من حب مغيث ببريرة ومن بغضها له؟ ولم ينكر عليه حبها وإن كانت قد بانت منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه حبها؟ لأن هذا أمر لا يملكه الإنسان من وجه، والوجه الآخر أن هذا الحب لم يؤدي إلى منكر حتى يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن عليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يساوي بين النساء في القسم ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، يعني في الحب. ولذلك قال العلماء بالإجماع لا يجب التساوي في الحب. ليش؟ لأنه أمر ما يملكه الإنسان. التساوي في الحب أمر لا يملكه الإنسان. قد يكون الإنسان عنده زوجات فيحب بعضهن أكثر من بعض، قد يكون عنده أولاد يحب بعضهم أكثر من بعض. نعم. أحسن الله عليك. وقد قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني في الحب والجماع. ولم يزل الخلفاء الراشدون الرحماء من الناس يشفعون لعشاق إلى معشوقهم الجائز وصلهن، كما تقدم من فعل أبي بكر وعثمان، وكذلك علي رضي الله عنه أتي بغلام من العرب وجد في دار قوم بالليل، فقال له: ما قصته؟ قال: لست بسارق، ولكني أصدقك، يعني أخبرك بخبر الصدق. نعم. تعلقت في دار الرياح خودة يذل لها من حسن منظرها البدر. يذكر من؟ معشوقته. لها في بنات الروم حسن ومنظر، إذا افتخرت بالحسن جانبها الفخر، أو جانبها الفخر. فلما طرقت الدار من حر مهجة أتيت وفيها من توقدها الجمر، تبادر أهل الدار لي ثم صيحوا: هو اللص محتوما له القتل والأسر والأسر. نعم. فلما سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه شعره رق له، وقال للمهلب بن رباح ابن رياح. أحسن الله. مكتوب عن رباح غلط، رياح. قال للمهلب بن رياح: على كل حال العرب لا تسمي أبناءها برباح، يسمون عبيدهم برباح ولا يسمون أنفسهم برباح. نعم. أحسن الله. اسمح له بها. فقال: يا أمير المؤمنين، سله من هو؟ فقال: النهاس بن عيينة. فقال: خذها فهي لك. نعم. واشترى معاوية جارية فأعجب بها إعجابا شديدا، فسمعها يوما تنشد أبيات منها، وفارقته كالغصن يهتز في الثرى طريرا وسيما بعدما طر شاربه. تمدح حبيبتها. نعم. فسألها فأخبرته أنها تحب سيدها، فردها إليه في قلبه منها. نعم. وذكر الزمخشري في ربيعة أن زبيدة قرأت في طريق مكة على حائط: أما في عباد الله أو في إمائه كريم يجري الهم عن ذاهب العقل، له مقلة أما الأماقي قريحة، وأما الحشا فالنار منه على رجلي. لا إله إلا الله. مسكي ذهب عقله من شدة الحب، المقلة من شدة مقلة العين، من شدة البكاء صارت قريحة، والحشا مليان بالنار. لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله لك. فنذرت أن تحتال لقائلها إن عرفته حتى تجمع بينه وبين من يحبه، فبينا هي بالمزدلفة إذ سمعت من ينشدهما فطلبته، فزعم أنه قالهما في بنت عم له نذر أهلها أن لا يزوجوها منه، فوجهت إلى الحي وما زالت تبذل لهم المال حتى زوجوها منه، وإذا المرأة أعشق له منه لها، فكانت تعده من أعظم حسناتها وتقول: ما أنا بشيء أسر مني من جمعي بين ذلك الفتى والفتاة. الله. مثل عندنا بالكويت بالعامية يقول: جمعنا بين رأسين بالحلال. هذا من الطاعة، هذا من البر، هذا من الحسنات. نعم. قال الخرائطي: وكان لسليمان بن عبد الملك غلام وجارية يتحابان، فكتب الغلام إليها يوما: ولقد رأيتك في المنام كأنما عاطيتيني من ريق فيك البارد، وكأن كفك في يدي وكأننا بتنا جميعا في فراش واحد، فضفقت يومي كله متراقدا لأراك في نومي ولست براقدي. فأجابته الجارية: خيرا رأيت، وكل ما أبصرته ستناله مني برغم الحاسد، إني لأرجو أن تكون معانقي فتبيت مني فوق ثدي ناهدي، وراك بين خلاخلي ودمالجي، وأراك فوق ترائبي وما جاسدي. أي زين الحمد لله. قول. فبالغ سليمان ذلك وانكح الغلام واحسن حالهما على فرط غيرته. غيرته على أمته، لكن هذا من محاسن الملوك. نعم. وقال جامع بن إرخية: سألت سعيد بن مسيب مفتي المدينة هل في حب سألت سعيد بن المسيب مفتي المدينة هل في حب دهماء من وزري، فقال سعيد بن المسيب: إنما تلام على ما تستطيع من الأمر. نعم. فقال سعيد: والله ما سألني أحد عن هذا، ولو سألني ما كنت أجيب إلا به. نعم. أقسام عشق النساء. فعشق النساء ثلاثة أقسام: قسم هو قربة وطاعة، وهو عشق امرأته وجاريته، وهذا العشق نافع، فإنه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح، وأكف للبصر والقلب عن التطلع إلى غير أهله، ولهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس. وعشق هو مقت عند الله وبعد من رحمته، وهو ضر شيء على العبد في دينه ودنياه، وهو عشق المرد المردان، فما ابتلي به إلا من سقط من عين الله وطرد من بابه وبعد عن قلبه عنه. هذا اللي يسميه الناس اليوم عياذا بالله تعالى بزواج المثليين، نسأل الله السلام والعافية، هذا عشق المردان، هذا من أحط الناس، وهم الذين أخبر الله عنهم في قصة قوم لوط. نعم. أحسن الله. وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله، كما قال بعض السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان، وهذه المحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جلبت، فما أوتوا إلا من هذا العشق. قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ودواء هذا الداء للسعادة، يعني سمى حبهم للمردان سكرة، دل على أن من الحب ما يسكر، ثم سمى فعلهم هذا عمها يعمهون، والعمه هو ذهاب بصيرة القلب، ذهاب بصيرة القلب والعقل. نعم. صلى الله عليه. ودواء هذا الداء الاستعانة بمقلب القلوب سبحانه، وصدق اللجئ إليه، والاشتغال بذكره، والتعويض بحبه وقربه. لذلك يقول بعضهم: ابتلاني الله بحب امرأتي، قال: فما وجدت دواء أنجع من يا رب اصرف قلبي عنها. الجأ إلى الله، الله هو العاصم سبحانه وتعالى، يعصم من يشاء ويحفظ من يشاء، وهو الحفيظ. نعم. أحسن الله. وتفكر في الألم الذي يعقبه هذا العشق، واللذة التي تفوته به، فترتب عليه فوات أعظم محبوب وحصول أعظم مكروه. فإذا أقدمت نفسه على هذا وآثرته، فليكبر على نفسه تكبير الجنازة، وليعلم أن البلاء قد أحاط به. والقسم الثالث العشق المباح، وهو الواقع من غير مقصد، كعشق من وصفت له امرأة جميلة أو رآها فجأة من غير قصد، فتعلق قلبه بها ولم يحدث له ذلك العشق معصية، فهذا لا يملك ولا يعاقب، والأنفع له مدافعته والاشتغال بما هو أنفع له منه، ويجب الكتم والعفة والصبر فيه على البلوى، ويثبته الله على ذلك، ويعوضه على صبره لله وعفته، وتركه طاعة هواه، وإيثار مرضات الله وما عنده. دائما على الإنسان أن يتأمل في العواقب، وأن يتأمل فيما عند الله. لو أنه أراد أن يشرب الخمر فتذكر خمر الآخرة امتنع، لو أراد أن يسمع الغنى فتذكر أصوات الجميلة في الجنة امتنع. نعم. صانك. والناس في العشق ثلاثة أقسام: منهم من يعشق الجمال المطلق وقلبه يهيم في كل واد، له في كل صورة جميلة مراد، ومنهم من يعشق الجمال المقيد سواء طمع في وصاله أو لا، ومنهم من لا يعشق إلا من يطمع في وصاله. وبين هذه الأنواع الثلاثة تفاوت في القوة والضعف. فعاشق الجمال المطلق يهيم قلبه في كل واد، وله في كل صورة جميلة مراد، فيوما بحزوة، يوما بحزوة، ويوما بالعذيب، ويوما بالعقيق، ويوما بالخليصاء، ما له مكان، كل يوم رايح مكان. هذه الحزوة والعذيب والعقيق والعقيق والخليصاء، هذه أسماء مناطق كان موردا للماء، فكان النسوة يأتون إلى هذا المكان لأجل جلب الماء، فهذا الرجل يذهب هنا ويعشق امرأة ويذهب هنا ويعشق امرأة، فقال هذا البيت: يوما بحزوى ويوما بالعذيب ويوما بالعقيق ويوما بالخليصاء، وتارة تنتحي نجدا وآونة شعب العقيق وطورا قصر تيماء. هذا طاف الجزيرة كلها ما خلى مكان. فهذا عشقه واسع ولكنه غير ثابت كثير التنقل، يهيم بهذا ثم يعشق غيره ويسلاهم من وقته حين يصبح. هذا حالة كل يوم في واد. أحسن الله. وعاشق الجمال المقيد أثبت على معشوقه ويدوم محبة له، ومحبته أقوى من محبة الأول لاجتماعهما في واحد، ولكن يضعفهما عدم الطمع في الوصال. وعاشق الجمال الذي يطمع في وصاله أعقل العشاق وأعرفهم، وحبه أقوى لأن الطمع يمده ويقويه. ولهذا يقول العقلاء: إذا أحببت فاجعل معه عقلك، اجعل الحب مطاوعا للعقل وإلا هلكت. نعم. أحسن الله. قال المقير رحمه الله تعالى: وأما حديث من عشق فعف، فهذا يرويه سويد بن سعيد وقد أنكره حفاظ الإسلام عليه. قال ابن عدي في كامله: هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد، وكذلك ذكره البيهقي وابن طاهر في الذخيرة والتذكرة، وابن الفرج بن الجوزي وعده من الموضوعات. لا شك أن هذا من الموضوعات، من عشق فعف، هذا من الموضوعات، وإن كان معناه صحيح أن الإنسان ليعشق ويعف له أجر. نعم. أحسن الله. وإنكره أبو عبد الله الحاكم على تساهله، قال أنا تعجب، وقال أنا تعجب منه. قلت: والصواب في حديث أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنه وموقوفا عليه، فغلط سويد في رفعه. قال أبو محمد بن خلف بن المرزبان: حدثنا أبو بكر بن الأزرق عن سويد به، فعاتبته على ذلك، فأسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعد ذلك يسأل عنه فلا يرفعه، ولا يشبه هذا كلام النبوة. وأما ما روى الخطيب له عن الزهري: حدثنا المعافى بن زكريا، حدثنا قطبة بن الفضل، حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق. عندك مكتوب الزهري؟ أما ما روى الخطيب عن الزهري، وأما ما روى أما رويه الخطيب له عن الزهري، لا مو الزهري، وأما رواية الخطيب له عن الأزهري، ما الزهري ما في الطبقة هذه. نعم. الزهري. الأزهري، نعم، من شيوخ الخطيب. أحسن الله. وأما ما روى أما ما رويه أما رواية الخطيب له عن الأزهري، قال حدثنا المعافى بن زكريا، قال حدثنا قطبة بن الفضل، قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق، قال حدثنا سويد، قال حدثنا ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا، فمن أبين الخطأ، ولا يحتمل هشام عن أبيه عن عائشة مثل هذا عند من شم أدنى رائحة من الحديث، عند من شم أدنى رائحة من الحديث. نعم. سويد بن مسهر. نعم. حدثنا سويد بن مسهر، حدثنا سويد، قال حدثنا ابن مسهر. انا عندي سويد بن مسهر. لا غلط، هو سويد بن سعيد مر بن سعيد معنا. أنا نعم. ونحن ونحن نشهد بالله ان عائشه ما حدثت بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، ولا حدث به عروه عنها، ولا حدث به هشام قط. وأما حديث ابن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا فكذب على ابن الماجشون، فإنه لم يحدث بهذا، ولا حدث به عنه الزبير بن بكار، وإنما هذا من تركيب بعض الوضاعين. ويا سبحان الله، كيف يحتمل هذا السند مثل هذا المتن؟ فقبح الله الوضاعين. قد ذكر أبو الفرج بن الجوزي من حديث محمد بن جعفر بن سهل: حدثنا يعقوب بن عيسى عن ولد عبد الرحمن بن عوف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرفوعا، فهذا غلط قبيح، فإن محمد بن جعفر هذا هو الخرائطي، ووفاته سنة 27 و300، فمحال أن يدرك شيخه يعقوب بن أبي نجيح، لا سيما وقد رواه في كتاب الاعتلال عن يعقوب هذا عن الزبير بن عن عبد الملك عن عبد العزيز عن ابن ابي نجيح، والخلطي هذا مشهور من ضعف في الروايه، ذكره ابن الفرج في كتاب الضعفاء. وكلام حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان، وليهم يرجع في هذا الشأن، ولا صححه ولا حسن أحد يعول في علم الحديث عليه ويرجع في تصحيح إليه، ولا من عادته التسامح والتساهل، فإنه لم يصف نفسه له. ويكفي أن أبا طاهر الذي يتساهل بحديث التصوف ويروي منها الغث والسمين قد أنكره وشهد ببطلانه. نعم ابن عباس لا ينكر ذلك عنه. قد ذكر أبو محمد بن حزم عنه أنه سئل عن الميت عشقا فقال: قتيل الهوى لا عقل له ولا قوت. ورفع عليه بعرفات شاب قد صار كالفرخ فقال: ما شأنه؟ قال: العشق. فجعل عامة يومه يستعيذ من العشق وقد تقدم. فهذا نفس ما روي عنه ذلك. ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشهداء في الصحيح فذكر المقتول في الجهاد والمبطون والحرق والنفساء يقتلها ولدها والغرق وصاحب ذات الجنب، ولم يذكر منهم من يقتله العشق. وحسب قتيل العشق أن يصح له هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما على أنه لا يدخل الجنة حتى يصبر لله ويعف لله ويكتم لله، لكن العاشق إذا صبر وعف وكتم مع قدرته على معشوقه وآثر محبة الله وخوفه ورضاه هذا حق من دخل تحت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وتحت قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ممن آثر حبه على هواه وابتغى بذلك قربه ورضاه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذين قال الله عنهم: فأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وأن يجعلنا وإياكم من المشتغلين بحب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب دينه، وأن يجعلنا ممن يرتقون بالحب فلا ينزلون بل يرتفعون، فيجعلون حبهم للمباحات حبا في الله، ويجعلون حبهم الاجتماعي حبا لله، وإنما شغلهم الشاغل حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قد أنهينا كتاب الداء والدواء، وإن شاء الله عز وجل نستأنف كتاب ونقرأ في كتاب الفوائد لابن القيم إن شاء الله عز وجل بعد دورة علي بن أبي طالب. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله خير. أخيرا انتهينا من الكتاب، ما بغينا صدق ما صبر. أنا كنت أقول يومين وصفحتين مثلا خلص.